فأولئك هم المفلحون.

هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم.